الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَسَلَامٌ عَلَى فحملته فانتبذت به مكانا قصيا Oh, فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا إليه فاعبدوه.